أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو رحمن مقتديرا وهو الرحيم تسامي وهو يخنيني. بي غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنون. إليه قد تبت ذا بيع وزهزهني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر زاخدا من لمن أتانا بمفرود ومسنون. زنت القصائد للوهاب أشكر بها ودي ساق ما قد فاق مسنون. الله في القادر البرر الرديدنا وجاد لي بغازين زل المدنوني. ناجيت مستخيم زنوى وزو كرام وقبل أنقذ زل وادي وسنوني. يا الله يا حي يا قيام خذ بيدي وعزم جنابي بسر منك مكنون. أنت العفيس الذي أبخي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كراما يا مخنيا جوده بل وينسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شافا كلي بتحسيني. شفيتني الهام فاقبل ما شكرت به إذ تابت النون قبل الفاء وسيني. كفيتني جملة الأهداء يا مليكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضا أن لا يفارقني ليردتم أهل زقوم وسجين. نفعت عني يمن غروا بجيفتيهم وأخرجوني كما سور ومسجون. عني فرادي ومسني أدبر وهم سم وبكم وهم ينك الشياطين. منعتهم من جنابي بعد سطوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين.

عسك إليك الذي في القلب منكتيم كم المراد بتمليك وتلقين وجه إلي الذي أرجو بلا كلاف وكف عني يفوج جارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقين لرد بقهرك من قد سلس سمادا سما وبكما وهم ينكى المجانين دعوتك اليوم يا قهار يا مليك يا من شكري له والحب يدنيني يا غير مغن غني إلا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويخنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لذوي الفتح طرا وشعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء إن قد عانيني أجيب دعائي بما فاق الزنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمتنون نجوت من ذكر الأداء القساد نيب المدافع تروب روى سكاكيني أنا تئيس واجأني بالأسى لكم وردتم الكل لي مثل المساكين هلا نبي سلبي تسليمي بالكرم والتقر ضيفك ذا رجوعا بتسكيني مد العيات بما ترداه من أمال والتهئ قلبي بإيقان وتمكيني لك انفرافي بقرآن أرتل وبامتداحي رسول منك مهموني صلاة بر رحيم من بالسلام ما على الذي قد كفانا كل تخمين أهل البريات حند الله منزلة محمد من ببشر جا وتأمين لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غز في غير تسمين حاجي لدى الله بالمغتار قد قديت صلى بتسليمه عليه آمين إن كنت زاوتر أو كنت زاوجال ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لي جهة السام وأسيني رب يجود بتي إن قد يقي كلافا كما يناجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكل ولاء حمدي وسكري وفي دارين يحليني إني لضيف لهم لا من الخياب هنا ورعد لي كل قتل كان يقنيني هو القدير الذي تيا يواصلني إلى مرادي دوا من كل ما حين وجد بسكر وجهي للكريم والي يسوق مرحمة منه من الحين أرجى برامته المهداة سيدينا زوري مدينة دار الرياحين دار متى ما يسر هزائر لهودا يسعد حيا الدار دار الحق والدين خبات كوني يحب دلاي خادماء وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار زاخدام وقد كفاني به ما كان يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله سال عين قبل الرأي وشيني يا من يكون ما قد سابل سباب كون مرادي ولي رب ما يخاسيني بالطي والجذب هب لي سول دون عانا يا خير مخن مراب بن قد يخلديني ربيتني فانتواس سعلي هنا وخيدا بلا إساب وكن لي إذ تحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلباتي فلتكفني كل حين كل منحون مني تقبل وزد سكري وزد مدادي واجعل سكري يبسو راحورك الحين توجهي للذي ترضاه من عمل ومن مقال وكل لسوء تكفيني كفيتني زمان والعري ما سخاب وبالكتاب الذي أنزلت تسفيني فجر يا ما الغيب في خلادي واجم لساني من لان العزانيني يا ربي سلي لي من على سنادي والآل ما سهبه سم العرانين أليس لي وسلم بالجميع وقدني للبقيح الذي ابتدى ابن مسحون بطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بيشنا نشرك مطعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مسحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فليستجيب يا مجيبا كل ممحون كون جميع الذي أهواه في أبد بكن ورم لي يا أحدائي بتمريني كون جميع الذي أهواه في أبد بكن ورد لي يا أعدائي بتمرين إني لعب خديم سرت الضيف كيا ربي وبالعتق والإطلاق تقرين ليكن بكن سرمدا واجعل مسيري ياسا جوف الفرا للورى مثل المحارين صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بيكن وأتوسل بالممدوح في نوني على البرايا وعساء وكرميعا إلت الذي جاد لي بالميم ونوني على البرايا وأخشاها وأكرميها هند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كزاني ورواني وأطعماني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمداتي لمن حباني بما قد فاق مسنوني حبي وودي ورضواني ومحمداتي لمن حباني بما قد فاق مسنوني يا ربي سلدي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مهمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكن لي في باد ومكنون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكن لي في باد ومكنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.